المحب لا يخالف. أصعب ما يمر به المرء أن تختلط المناهج ولا يستطيع أن يحدد طريق الحق. المحب لا يخالف. لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن إلا مرة واحدة، وأوصى الأبناء بالآباء كثيرا. قانون الحب أن تكون منفعلة لمراضيه وإن كان على خلافها. قانون الحب. اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل. لذلك الحب مركب لا يضل راكبه. المحب قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. صلى الله عليه وسلم. قالت: رضيت. المحب لا يخالف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال له: نعم، كرامة ونعمة عين. فقال: إني لا أريدها لنفسي، ولكن أريدها لجليبيب. فقال: حتى أشاور أمها. المحب لا يخالف. والبنت تسمع هذا من خلف الستار. فقالت: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ صلى الله عليه وسلم. المحب لا يخالف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة: المحب لا يخالف، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون حقيقة الانتصار للنبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوتي في الله، كان عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان يجلس يوما في الكعبة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فقال عتبة ابن ربيعة لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم فأكلم محمدا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أنتهيت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، آيات من صدر سورة فصلت. أيها الإخوة، هذا هو المنهج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في عرض المال، ولا في عرض الملك، ولا في عرض السيادة، ولا في عرض المرض، وإنما أعرض عن كل ذلك وعرض عليه الحق قائلا: فاسمع إذن. من هنا ننطلق الليلة في برنامجكم الجديد فاسمع إذن. ليس الهدف إذن أيها الإخوة أن نشنع على أحد، ولا أن نحارب أحدا، إنما قناة خيف خير محضة، الهدف عرض الحق في أنصع صوره. فاسمع إذن. نعم أيها الإخوة، إن خطابي اليوم للناس كلهم، كل الناس على ظهر الأرض في كل مكان، أقول: كم سمعتم عنا، كم سمعتم عنا ولم تسمعوا قط منا، تعالوا أهلموا لتسمعوا الحق مجردا. فاسمع إذن. كم سمعتم من شبهات على الدين، كم سمعتم كلاما بالباطل زينه شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد آن الأوان أن تسمع الحق وحده دون تزويق أو لخبطة. فاسمع إذن. كم استمعتم إلى الحرام شهوات وملذات؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاسمع إذن. كم في تلكم الفضائيات وعلى مواقع الإنترنت سمعتم باطلا في ثوب الحق، وسمعتم هراء وخلطا للأوراق؟ إن أردت الحق فتعال اسمع إذن. رأيتم الفضائيات ودخلتم على الشات وسمعتم الكاستات وعمت البلوات وصارت مداعبة الأهواء دينا وإرضاء الناس هدفا وشهوة الشهرة والظهور غاية، فإن أردت الحق صرفا فاسمع إذن. اسمع إذن. ومعي الليلة وعلى الهواء مباشرة حبيبي في الله وشيخي، شيخي حقا، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعلى قدره. نسأل الله عز وجل أن يثبتك على الإيمان، وأن يجري الحق على قلبك ولسانك، جزاك الله خير، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. هذه من أسعد أيام حياتي، أن أرى الشيخ معي على الهواء مباشرة كانت أملا، فنحمد الله على ذلك ونشكر لك موافقتك. مرحبا شيخنا الحبيب. الله يحفظك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،

ولذلك طلب منه التوبة. الطغيان مجاوزة الحد. طبعا مجاوزة الحد. نعم. أنه لا يرى الشرع كافيا. نعم. فيبتدع من عند نفسه شيئا. كما في خبر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الدور علينا. فأما أنا فأصوم ولا أفطر وأنا أصلي ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء. نعم. فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية. كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر لهم ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نقول اتباع سنتي أمر واجب بإجماع المسلمين لا خلاف في هذا مطلقا. فأنا أريد أن أثبت قدمي على الاستقامة. نعم. طيب أنا وأنا في طريقي إلى الله عز وجل أمامي أعداء. نعم. عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء وعندي شياطين الإنس والجن. كل واحد من هؤلاء يناوشني حتى لا أبلغ المنزل في الموعد المعلوم. فأنا إذا التفت إلى هذا والتفت إلى هذا وتهارشت مع هذا وتجادلت مع هذا عطلوني عن بلوغ المنزل. فكل واحد من هؤلاء يريد قلبك. فالنهاردة أنا مطلوب مني استقم كما أمر. ومن تاب من تاب إنما لا يتوب إلا من ذنب. فهذا إفراء هذا تقصير. قصر فأذنب. يبقى مطلوب إن هو يتوب إلى الله عز وجل. ولا تطغوا إلى مجاوزة الحد بإحداث البدعة في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا. لن تحصوا سوى الاستقامة مطلقا إذ لا يحيط بالاستقامة كلها إلا نبي. سبحان الملك. أي نعم. كل واحد منا إنما يفلت منه شيء من المستحبات يخطئ ثم يرجع حتى وإن كان فاضلا. لو لم تذنبوا. طبعا لو بالضبط كده. نعم. ومسألة عدم الذنب هذه مستحيلة. نعم. إذن أنا أفارق طريق الاستقامة. فرصة بقى شيخنا أستاذنا في أستاذ علم الحديث حديث ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة هل هو صحيح؟ يعني هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. أنا ليس لي بحث عليه لكن حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أقول إن يعني الإنسان هو ماشي في طريق إلى الله بينحرف. نعم. ينحرف ثم يرجع يذنب ويفارق طريق الاستقامة ثم يرجع مرة أخرى. آدي توبة ليه التوبة إحداث التوبة. يبقى أنا حتى يستقيم قدمي على الطريق يبقى أنا مطلوب مني إذا أذنبت أن أحدث توبة. نعم. فأرجع إلى الطريق مرة أخرى إن أنا لا أبتدع في دين الله عز وجل ولا أتقال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة دي كلها مبنية على الاتباع. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة. وليس لأحد قط أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل. حتى الحكم الشرعي الذي ليس له نص مخصوص إنما نستخدم فيه مثلا قياس أو نستخدم فيه مثلا بعض عمومات النصوص فنرجع في الآخر إلى الشريعة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الاتباع حب. أين. الاتباع حب. وأنا في برنامج أسمع فاسمع إذن أقول كم سمعتم عن الحب في الأغاني في الموسيقى في المسلسلات في الأفلام في غير ذلك من الباطل والحرام. إذا أردت الحب الحق فاسمع إذن حب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. النبي يتحب ليه شيخنا؟ لأن احنا الوقت في الزمن اتشتم في النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لن يضيره أبدا ولن يؤذيه ولن ينقصه قدره أبدا. بالعكس بل يعمق الحب في قلوبنا. ولكن إحنا نريد أن نشير إلى هؤلاء لماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقدم أولا لإخواننا المسلمين مقدمة في قانون الحب. أيوة نعم. نعم. للحب قانون. أي الحب له قانون. نعم. ما هو قانون الحب الذي لم يختلف عليه أحد سواء كان محقا أو مبطلا؟ قانون الحب هو أن تترك هواك لمن تحب. وهذا لا يختلف عليه إنسان أن تترك هواك لما تحب حتى وإن آلمك. يعني المتنبي مثلا يقول في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ويقول الآخر اللي هو أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوام. ويقول الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا هذا كلام يقوله أهل الدنيا لبعضهم، فأنا أقول إن قانون الحب لا يختلف مطلقا عند محق أو مبطل. قانون الحب خلاصته أن تترك هواك لمن تحب، وأن تؤثر مراضيه عليك وإن كان فيه هلاك نفسك. فأنا إذا أردت أن أوظف هذا من ناحية الشرعية، فإني أذكر مثلا أو مثلين يبينان معنى الحب، كيف ترجم الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذا الحب أن أقول له فاسمع إذن. نعم، فاسمع إذن للحب الذي ينجيك. أي نعم. أي إذا أردت أن تنجو غدا من العقبة الكؤود. نعم. عندنا مثلا حديثا، الحديث الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في 3 مواضع من صحيح، رواه في كتاب فضائل عمر وفي كتاب الاستئذان، ولكن في كتاب الأيمان والنذور يعني وسع يعني أذكره بسياق أبسط يعني. عن عبد الله بن هشام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو آخذ بيد عمر صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله. فقال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. سبحان الملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أتكلم عن الحب الذي عناه عمر أولا رضي الله عنه، ثم الحب الذي صححه له النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني هو نقله من حب إلى حب. نعم. قال له: إن الحب الأول لا يغني عنك، ليس له قيمة، إنما الذي له قيمة النوع الثاني من أنواع الحب اللي هو فوق نفسك، اللي هو فوق النفس. نعم. طيب، الحب نوعان. نعم نعم. حب طبع وحب اختيار. فأما حب الطبع فلا يمدح المرء به ولا يذم إلا إذا تجاوز حدا شرعيا، يعني محبة الولد لابنه مثلا أو لزوجته. يعني مثلا في سنن النسائي أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد طفل يعني صغير، والطفل ذا كان يلعب مع أبيه وتسلق على كتفيه ويقعد على حجره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى علامة الحب في عين الرجل، والمحب لعينه بريق بان عليه، يبان عليه على طول، بريق العين الذي حير الناس، حير الناس، عين لها لمعان لا يستطيع أحد أن يصفها. فالرجل المحب لابنه حب الطبع يلاعب ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الحب فقال له: أتحبه؟ قال له الرجل: أحبك الله كما أحبه. سبحان الملك. يعني هذا الرجل بلغ سقف الحب، حتى أنه يقول: لو أن الله عز وجل أحبك كما أحب هذا الولد لكان يعني هذا غاية البناء. ثم إن الرجل غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده فسأل عنه، فقيل له: مات ولد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطرق بابه وقال: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك، قال رضيت. هذا حب طبع، ولذلك لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن إلا مرة واحدة، وأوصى الأبناء بالآباء كثيرا. ليه؟ لأن حب الوالد طبع لا توصي حريص، يعني أنا رجل يحب من تلقاء نفسه، فما أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، إنما أوصى الأبناء بالأباء لأن حب الولد لأبيه تكلف، إنما حب الأب للابن هذا طبع. يعني مثلا لو افترضنا الولد مرض مرضا شديدا، كل الأطباء أجمعوا وقالوا هذا الولد ميت، ريح نفسك وفر فلوسك، هل هذا الرجل يكف؟ لا، ممكن يبيع هدوم ويصرف على الولد ويذهب إلى آخر مكان في الأرض وهو يعلم أنه ميت بالكلام ده، يقول لك إيه الكلمة الأخيرة لرب العالمين، أي نعم أي خلاص رب، يعني أعمل اللي علي، أعمل اللي علي، يبيع هدوم يبيع عقاره ويفلس ويتسلف من الناس، ويموت الولد بعد كل ذلك شوي. ويبكيه نعم. من قلبه ولا يندم مطلقا أنه أنفق عليه كل هذا المال. لما تعكس الصورة تجد الولد يرتع في مال أبيه، وأبوه مريض بياخده ودي للأطباء وياخده يروح يمين ويروح شمال بفلوس أبوه، ومع ذلك لما تقابل الابن تقول له ايه اخبار ابوك، لك ربنا يريح، لا حول ولا قوه الا بالله، واخد بالك؟ ولذلك ممكن الولد يقتل اباه عشان يرث، لكن الوالد لا يمكن يقتل ابنه الا اذا جن، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للوالد من الولد. نعم، لان ان قتله فقد جن، مش يبقى طبيعي. جميل، فاذا حب الطبع هذا ده حب احنا نركنه على جنب، اللي هو عمر بن الخطاب قصده الاول بالاول اكثر من نفسي. طبعا انا بحب نفسي، افضل حاجه في الدنيا احب نفسي. قال له لا، ليس هذا هو الحب الذي يوصلك، الذي يوصلك هو حب الاختيار. حب الاختيار يعني واحد يسبح ضد التيار. خلاص، انا مثلا مطلوب مني مثلا ان اعفي لحيتي، ودي تعمل لي مشاكل، أعفيها وأتحمل المشاكل، أسبح ضد التيار، ده اسمه حب الاختيار، أن تؤثر مراضية وعلى هوى نفسك وإن كان فيه تلف خلاف الهوى. بالضبط كده، فهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. عشان كده الصحابة تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الحبشة وتغربوا، وربنا سبحانه وتعالى جعل الخروج من الدار عديل القتل. نعم سبحانه وتعالى، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل، ومع ذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم وفارقوا أوطانهم وعادوا عشيرتهم لأجل هذا الهدى. هو ده حب الاختيار. حضرتك جاوبت كده على قصة اللي بيقول إيه، يعني هو كده مفتاح، يعني عمر لأ مش أكتر من نفسك فعمل كده خلاص أكتر من نفسي، لا، لأنه عمر بن الخطاب هذا النوع من الحب بقى. كان جاهزا الفهم ولذلك لم يتردد، قالوش طب أفكر أفكر أنت أعلى أغلى من نفسي ولا لا، على طول أول ما قال له حتى أكون أحب إليك، قال الآن، نطق على طول فورا، بحبك أكثر من نفسي، خلاص أكثر من نفسي اخترتها. بالضبط، هو ده محبة الاختيار، المحبة التي يمدح بها العبد، إنما محبة الطبع هذه إنسان الطبع يعني يحب أبوه وأمه ويحب أولاده ويحب زوجته يحب المال ويحب بالضبط، دي محبة عادية. أي نعم، فهذا ده لابد حطيت ضابط برضو معلش، إذا لم تتعدى الشر إيه طبعا ده حب الطبع. لأن ممكن يحب الطبع مثلا يحب ابنه لدرجة لا يخرج الزكاة عشان يسيب الولد فلوس، يبني مصنع يبني متاجر يعمل الكلام ده، فيحمله حب الولد على ألا يخرج حق الله في المال مثلا. محبة المرأة ممكن ما يجاهدش في سبيل الله، محبة محرمة طبعا لأنه تخطى حدود الله. نعم. عز وجل، فمحبة الطبع ما لم يعني تتعدى حدود الله لا يمدح المرء بها، لا يمدح طبعا ولا يذم عليها، خلاص الرجل طالما لم يتعدى حدود الشر. أما النوع الثاني من المحبة هو ده الذي نقصده ونعنيه. أنا أذكر المثل الثاني. نعم. الذي يدلك على أثر المحبة، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، رضي الله. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وبعدين نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، دار أبي أيوب كانت تتألف من طابقين، نعم، الطابق الأرضي والطابق العلوي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسفل الدار، فقال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. نعم. فقال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. نعم. إن هو الناس إذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في الدور الثاني وأراد أحد أن يذهب إليه لابد أنه يدخل يجرح الدور الأرضي ويرى الحرمات والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يعني: يغشاني أصحابي، فالسفل أرفق. نعم. حتى لا نزعج أهل البيت. صعد أبو أيوب الأنصاري إلى الدور الثاني، قال: فقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تبقى رجلي فوق راسه صلى الله عليه وسلم. فلما خطر له هذا المعنى ما استطاع أن يمشي على الدار، على سطح الدار، وانجمع. في رواية أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب في معجم الطبراني قال أبو أيوب: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة زي الزير كده مليان مية، انكسر. قال: جففته بلحافي أنا ومرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء من القطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو أيوب أن ينام هذه الليلة، إنما انجمع في ركن حتى لا يمشي بعدما قرع قلبه هذا الخاطر. فلما أصبح نزل وقال: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال: وكنا لا نأكل حتى نرسل إليه، فنتحرى هو وامرأته مواضع فمه ويده فيأكلون منها. قال: فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكله. قال: ففزعت. لما الصحابي أبو أيوب يقول فزعت يعني قلب خلع، مش فزعت زي اللي احنا بنقولها، يقول لك أنا بكرهه جدا جدا جدا جدا، وجدا دي كلها ترميها في البحر ما لهاش قيمة. لا، لما يقول فزعت فزع. أين؟ فقلت فصعدت فقلت: يا رسول الله لما لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. سبحان الملك. فهو لا يزعج جبريل عليه السلام برائحة البصل، إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لكني أناجي من لا تناجي. نعم. قال المحب أبو أيوب: نعم. لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. سبحان الملك. مع أنه سأله عن الحكم الشرعي، حرام هو؟ مش حرام. قال له: لا مش حرام، يبقى يأكل. لكنه محب. خلاص، أنت بتكرهه برغم أنه حلال، حلال. أنا بكرهه. أنا كمان. سبحان الملك. هو ده الانفعال، يعني كم غير الحب. ولذلك الصحابة لماذا كانوا أفضل من كل الأجيال التي جاءوا بعد ذلك؟ كانوا يحبون. كان الواحد منهم إذا وقف يركع لله ركعتين تساوي 300 ركعة من واحد ممن جاءوا بعد ذلك. نعم. قلبه كله مفعم بهذا الحب. لذلك الحب مركب لا يضل راكبه، اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل. سبحان الملك. أي نعم، مركب لا يضل راكبه، وكل شيء بالحب هين وسهل ولا كلفة فيه مطلقا. يعني مثلا تشوف الواحد مثلا يصلي وراء الإمام طول شوية، يقعد يعلمه الدين، من أما بالناس فليخفف ومش عارف إيه، وبعدين يطلع يقابل مثلا بنت من البنات يقف 3 ساعات، لا ظهره وجعه ولا نشرف ركبه ولا كلام ده، برغم أنه هو يقعد في الصلاة 10 دقائق خلاص مش طايق. إيه اللي خلاه يصبر على 4 ساعات 5 ساعات وبعدين تقول له ولا خلاص الموت؟ يقول: لا ده العدة تهوى، ده احنا أنا كأني بقى لي 5 دقائق بس وقت. سبحان الله. ما الذي صبره أن يقف هذا الموقف؟ إنه محب. فلذلك احنا بنقول ابو ايوب الانصار لما يقول لا جرم اكره الذي تكره، هو ده ترجمة الحب. نعم. يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كل شيء يأمر به بدون ان يشعر ان هناك كلفة ولا صعوبة في تنفيذ الامر. نعم. هي وديك قانون الحب. هذا قانون الحب، قانون الحب. نعم. انا اعيد الكلام حتى يفهم المسلمون لماذا تخلفنا. اللي احنا نقول عليه دلوقتي نصرة الرسول دلوقتي. نعم. ان يبقى فيه ايه؟ أن يعني يبقى فيه محبة. قانون. أي نعم، فيه قانون. يبقى فيه قانون. نعم. قانون الحب. قانون الحب. أن تكون منفعلا لمراضيه وإن كان على خلاف هواك. فأنا النهاردة لما بنقول وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كيف أنه يهان. هو يهان من خصومه، هذا أمر وارد. لكن الإشكال الكبير أن يهان ممن يتبعه، ممن يقول أنا مسلم ثم يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك طريقه

فتصوروا أننا مثلهم. يعني أننا مثلهم. هذا بزعم الحرية. إيه نعم. مسألة الحرية والكلام ده. يعني هم لا يعرفون من هو رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وقد عرفوا. يعني لأن لا خلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الـ73 فرقة لا يختلفون عليه. ينصرونه على ما بينهم من الخلاف في الأصول والفروع. كما هو حادث الآن. الدنيا كلها قائمة على قدم الوسام. فأنا أريد أن أقول أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذا المبلغ من رعاية حساسية مفروضة في فيما يتعلق بأي شيء يمس رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هناك شيء آخر وهو في الصحيحين. نعم. ولكن أنا آثرت أن أختار سياق الإمام البخاري. نعم. رحمه الله. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين. حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية, والحزب الآخر أم سلمة وباقي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لأم سلمة إذا جاء دوره فكلميه, قولي له يعني يقول للصحابة أن يهدوه في بيت أي واحد يعني لا يخص مثلا عائشة رضي الله عنها. فلما جاء الدور بقى على أم سلمة كلمته إن أزواجك. إحنا أطعناك لحظة نأخذ مكالمة السعودية ولا بعد الحديث؟ أي نعم بقى أكمل ولا بأس, ولا اللي تقوله حضرتك. لا أكمل بس هذه الواقعة. يكمل الحديث الشيخ نعم. فلما وصل بقى الدور إلى أم سلمة كلمته فلم يرد عليها, وبعدين لف الدور وقالها تاني كلمته فلم يرد عليها 3 مرات. صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها لا تؤذيني في عائشة, فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة برغم أن دي زوجة وممكن أن تغار من مسألة تفضيل عائشة عليها وقل لا تؤذيني في عائشة فما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها, قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن المرأة ممكن تغار, وإذا أغارت المرأة بتعذر يعني. نعم. بتعذر المرأة, ومع ذلك تقول أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك ما هو أبعد من ذلك. معلش أنا يعني قبل أن أتلقى المكالمة أريد أن أتمم هذا المعنى. التعريض نفسه, التعريض نفسه ما كان يقبل أبدا. يعني في صحيح ابن حبان وفي مسلم البزار بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا وعبد الله بن أبي سلول كان في ظل, فلما رآه قال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأن أبو كبشة ذا كما يقول ابن حبان هو والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض غير معروف. نعم. إنما الجد المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا نبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. ده عبد المطلب له نباهة وله شهرة. إنما أبو كبشة ما فيش حد يعرفه. وبعدين راح الشام عجب دين النصارى, جاء فتنصر فخالف دين قومه فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ خالف دين قومه أيضا. فقال قد غبر علينا ابن أبي كبش. مين اللي سمع الكلمة دي بقى؟ عبد الله ابن هذا المنافق, الله ابن عبد الله, عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول كان صحفيا جليلا. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا تعريض يعرض يقول ابن أبي كبشة. بل فيما هو أعظم من ذلك وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد. قال حصبني رجل بحصى فالتفت فإذا هو عمر ابن الخطاب. قال أتني بهذين, اثنين كانوا بيتكلموا في المسجد. فقال فجئت بهما فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما, أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد أن يرفع بس الصوت مع أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ميت. نعم صحيح. يعني لكن يعني يعني مقبور يعني عليه الصلاة والسلام، وحياته طبعا يعني في البرزخ كاملة كحياته في حياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يعني يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عمر عليه أن يفعل ذلك. فمسألة أي شيء يتصور فيه الأذى أو قليل من الأذى أو تعريض مهما كان بعيدا، هذا غير مقبول أبدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يهون هذا أو يبعد هذا تماما هو قانون الحب. قانون الحب. أي نعم. قانون الحب. يحب لا يؤذي. معنا المكالمة، تفضل معنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الأخ أفل. السلام عليكم. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. آمين. وأحيي المشاهدين كذلك، وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حينما يسمع الإنسان هذه المهزلة التي تحدث في العالم، نقول إننا حينما نقيس الأعمال في هذا السبيل القويم نرى أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل عمل، وأن إصلاحه الشامل فاق كل إصلاح، وإن حكمته الشخصية فاقت كل حكمة. فكان هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر للبشرية قاطبة. لئن كان زعماء الأمم اكتسبوا عظمتهم بالحروب الطاحنة التي قتلت مئات الآلاف من العباد ودمرت العديد من البلاد وقضت على كثير من الحضارات، فإن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة لعباد الله وعلى المحبة والسلام لهم وعلى المساومة العامة بين الناس، بنيت على إنقاذ المجتمع من أوبائه ومن عوامل الفساد وشقائه، بنيت على تطهيره من شروره ومن فضائعه وفجوره، لدعوته إلى خالقه ورازقه وللعمل بدينه واليسر على منهجه. لذلك نحن نخاطب العالم نقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب مفتوح فاقرؤوه. ما جاءهم بحرب مدمرة ولا بقناة برية متفجرة ليهلك الحرب والنسل ويبث في الأرض الفساد. ما جاء متغطرس عليه الصلاة والسلام مستعبدا للناس ولا مستكبر ولا إنما جاء زاهدا متواضعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا وعظ أخذ بمجامع القلوب كما تكلم الشيخ، وإذا تكلم كان من أمهر علماء الاجتماع وأعظم أساتذة النفس وأكبر أساطين التاريخ، وإذا ساس كان من أعظم القادة وأوفى السادة وأحكم الحكماء، وإذا أعطى كان أجود الناس وأسقاهم وأكرمهم وأنتاهم. يوصي الرجل بخاصته بأهله وأقاربه والجيران والأباعد عنه وبسائر المسلمين ثم بالناس أجمعين. يوصي الرئيس برحمة مرؤوسه والمرؤوس بطاعة رئيسه، ويوصي كل مسلم بقوله صل من قطعك وأعطي من سألك وقل الحق ولو على نفسك. ثم إذا بك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الرسول هي العظمة الحقيقية، ليست من عظمة الملوك الجبارين الذين يستعذبون أنين الإنسانية واستعباد الخلق إذلال. لا، إنك حينما خرج يوما على أصحابه فقاموا له إجلال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضكم بعضا. وليست من عظمة القواد الظالمين الذين يرون السعادة في الفتك بالضعفاء وتنويع الآمنين، ولقد دخل صلى الله عليه وسلم، وأقسم بهذا المقال أيها المشايخ الفضلاء، دخل مكة منصورا وبيده جميع أسباب القوة ولم ينس ما أصابه من أهله، 13 عاما من كيد وتنكيل وأذى واضطهاد، فلم يخامر نفسه على غرور الفاتحين ولا جبروت المنتصرين، ويجلس حوله قناديد قريش الذين آذوه وأخرجوه وأدموه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وقلوبهم واجفة من انتقامه، فيقول لهم بهدوء ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليست من عظمة الأغنياء الأشحاء الذين يسخرون من عباد الله في شهواتهم ويسرفون في الخمور والفجور ويمنعون حق الفقراء من الزكاة، بل كان كالريح المرسلة في العطاء والبذل، يجيء إعرابي إليه فيجذبه بردائه وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، فعظمته عظمة إصلاح وهداية، عظمة مساواة وعدالة، عظمة رحمة وعطف، عظمة تثقيف وتهديد، عظمة محبة وإتلاف، عظمة سلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم يا شيخ محمد أنت و شيخك الفاضل، واسال الله شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني هذه القناه قناه خير على المسلمين اجمعين. جزاك الله خير. انصح القنوات بان يتخذوا هذا النهج الطيب المدافع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فانما هم حسنه من حسناته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يجعل هذه الليله ليله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا حسين. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم، لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم أعيى الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد رسول الله، علامة الحب شيخنا. نعم، علامة الحب ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها العلامة الوحيدة على المحبة، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحب هو الاتباع. الاتباع. الاتباع. قولا واحدا. ليس له علامة إلا هذا، إذ لا يتصور في محب أن يخالف. احنا قلنا قانون الحب، قانون الحب الإيثار، أن تؤثر مراضيه على هوى نفسك. نعم. يبقى ماشي وراه متابع. صلى الله عليه وسلم. كأنه مسحور يعني. متابع كأنه مسحور، ماشي وراه حزو القزة بالقزة. نعم. فالمحبة هي الاتباع. وأنا الحقيقة يعني أذكر شيئا. نعم. هو الذي جل لي. نعم. المعنى الاتباع، وأن الاتباع فيه معنى الأدب. نعم. لما زرت شيخنا الشيخ الألباني. نعم. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وبعدين كان هذا في الصباح، فجلست في حديقة البيت في منضدة، ودخل يجيب الفطور عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. فأول ما ألاقي شيء الطبق وجاي أجري عشان أشيله منه، يعني عيب الشيخ يعني. فيقول لي: اجلس. ولا شيخنا لا يجوز، وهذه سوء أدب مني. يقول لي: اجلس. خلاص أجلس. يدخل عشان يجيب الطبق الثاني، أبرضو أعمل نفس غير متحمل. يقول لي: اجلس. نصراوي أصيل. ففي المرة الثالثة نهرني وقال: اجلس بصوت عالي وبقوة. فشعرت بشيء من الانكماش والاندهاج. فلما جلسنا على الفطور قال لي: الامتثال هو الأدب. فجل لي معنى الاتباع. الامتثال هو الأدب. عندما أقول لك اجلس تسمع كلام، مش الأدب أنك أنت ما أن تفعل ما تريد تاخد أو مني. تظن أنه لا، الأدب تسمع كلام. لا بالضبط كده. الأدب أنك تسمع. الامتثال، أنا أحفظ كلامه كان نقش على قلبي. قال: الامتثال هو الأدب، بل خير من الأدب. سبحان الملك. اللي هو الامتثال. فالامتثال اللي هو الاتباع. يعني مثلا عندما أذكر، والنماذج كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر في مسألة الاتباع وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون. يعني مثلا في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, من أعتق شقصا أو عضوا من مؤمن أعتق الله عنه به عضوا, حتى أنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. في مسند الإمام أحمد قال علي بن الحسين وكان جالسا لسعيد بن مرجان: يا سعيد, أأنت سمعت أبا هريرة يحدث بهذا؟ قال: نعم. قال: أدعو لي مطرفا. مطرف ده بقى عبد عنده طول بعرضه. قال له: أنت حر لوجه الله. سبحان الملك. مجرد أن يسمع هذا الحديث مسألة انفعال, يسمع ينفذ, طالما أنه, ولذلك قال لسعيد بن مرجان: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم, سمعته من أبي هريرة. في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس, وعلي بن زيد فيه مقال, ولكن راوي هذا الحديث عنه حماد بن سلمة, وروايته عن علي بن زيد فيها يعني متماسكة. قال: بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا للأنصار. العريف موظف قصر في الوظيفة بتاعته, فمصعب الرئيس بتاعه فجايبه إيه عشان يضربه, ومعه صوت. أول ما سمع أنس بن مالك هذا خرج من بيته ودخل على مصعب وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال له: وماذا؟ قال: قال رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فحينئذ رمى مصعب السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. صلى الله عليه وسلم. كما داء يعني قولوا يلزق خده بالأرض, دي عاطفة. هو كان ممكن يقول خلاص عفوت عنه, لكن هذه عاطفة عنده يعبر بها, كما قيل لملك بن مغول. غير اللي يقول: يا شيخنا أعرض الحديث على عقلي, إن قبل قبلت وإن رد رددت. هذا سوس الاتباع. هذا السوس الذي ينخر في الاتباع, لأننا برضو المسألة لأنها تحتاج برضو إلى تفصيل آخر ولا يصلح فيها الإجمال. مسألة العرض الحديث على العقل مطلوب برضو, بس ليفهم, لا ليعترض, لا ليقول مثلا إن الحديث ده أنا مش فاهمه. خلاص مش فاهمه يبقى الحديث ده مكذوب. إحنا بنقول يا جماعة النصوص الشرعية على ضربين. الضرب الأول يسميه العلماء معقول المعنى, والضرب الثاني يسميه العلماء لا معقول المعنى. معقول المعنى يعني ظهرت لي الحكمة من التشريع. خلاص صار معناه معقولا عندي. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر بالآخرة. خلاص صار معقولا عندي. خلاص ده أغلب نصوص الشريعة. في طائفة من النصوص ابتلي العبد بها, تعبيد العقل بالضبط كده, يسمع ويطيع ولا يقول لك لا لازم أفهم. يعني مثلا من أشهر ما يذكر في هذا حديث تقبيل عمر بن الخطاب للحجر. قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. إذا لم يرى علة في تقبيل الحجر, ده احنا ده الإسلام جاء وهم يعبدون الحجارة. سبحان الله. فكان المتصور ألا يكون هناك حجر معظم حتى يبقى سد الذريعة والكلام. فعمر الخطاب يقول: أنا لا أفهم لماذا أقبله. بعد إذنك شيخ, مكالمة من الجزائر. طيب تفضل يا حبيب المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد المؤمن من الجزائر. أهلا بك, حياك الله الشيخ أبو إسحاق الحويني. بارك الله فيك. أريد من الشيخ أن يلمح حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لأبي هريرة: أنظر كيف يصرف الله عني كيد المشركين عندما كانوا يكذبونه قبح الله مجمنة. معروف معروف. يرد على الدنمارك. نعم. وأن نحن نعلم أن الشياطين لا يتمثلون بالأنبياء, وأتباع الشياطين لا يرسمون النبي, لا يستطيعون ولا يعرفونه. فنريد أن تكون بعض دروس مهمة للشيخ أبو إسحاق الحويني, أبشر, في ألم يعرفوا رسولهم أم لهم منكرون؟ ونريد من الشيخ أن وبارك الله في علمه وزاده علما نافعا وخاصة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسن يعقوب وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله ووفقكم الله لما تحب وتؤول بما يحب ويرضى آمين جزاك الله خير أسأل الله العظيم رب العاصي الكريم أن يفيدكم بالعلم النافع آمين آمين خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أريد أن أرجع إلى المعنى بس وأتممه. اتفضل. أتممه. اللي هو القسم الثاني من النصوص الشرعية. قلنا الله عز وجل يبتلي بها العبد اختبارا بلا علم. لا معقول المعنى. لا تظهر منها علة حتى يقول. يعني مثلا حديث عمر. الحديث الآخر في سنن أبي داود بسند صحيح. أننا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فبينما هو يصلي إذ خلعنا عليه فخلع الصحابة نعاله فلما صلى قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذر أو بهما أذى فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما قدرا فليحكمه وليصلي فيهما فالصحابة لم يعلم هم يصلون ما فيش فرصة أنه يناقش يقول له لماذا خلعت رآه فعل ففعل ففعل وهذا النوع الثاني ده هو الذي يبين معنى الحب لرجل خلاص أنا فاهم النص الشرعي معقول بالنسبة لعقلي ماشي الحال لكن هذا غير معقول أتبع ولا أرد هذا الجنس من الناس يرد كل هذه الأحاديث بل يرد أحيانا أحاديث معقولة المعنى لأنه لم يعقلها وجعل عقله حاكما على الشريعة أنا لا أريد أن أقول ليس معنى لا اجتهاد مع النص ولا عقل مع النقل أن يتلقى المرء النقل كأنه مجنون لا لا عقل مع النقل يعني إيه يعني لا تقدم العقل على النقل بل أعمل العقل في فهم النقل ما تحكمش ده ينفع وده ينفعش نعم كله ينفع بالضبط فأنا أريد أن أقول الاتباع أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن توزن الأقوال والأفعال والأئمة الأربعة الذين يعني يتمذهب جماهير المسلمين لهم الآن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا تبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المسألة وصح عنه أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي وهناك يعني شيء لطيف برضو أذكر بهذه المناسبة أرجوزة لبعض العلماء فيما يتعلق بهذا إن مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول هذا العالم وقول أعلى من الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهدات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبرأوا أحياء وأمواتا من متابعتهم ما شاء الله بارك الله كل حاجة بارك الله خيرا الله يفتح عليك أي نعم فهو مسألة الاتباع هو أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدك أنا يعني لما أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أجد عجبا نعم. يعني مثلا مما أذكره في هذا الباب في مسألة المتابعة نعم. للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب

للغرب كله أي منتج استهلاكي نحن نستغني عنه أن يقاطعوه، وليختبر كل واحد محبته وولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. أنا متعود أن أنا أكل هذا الجب أو أشرب هذا الشراب وتعودت عليه ولا أستطيع أن مثلا أفطر ولا أتعشى إلا به، أنا سأقف أمامه وأمتحن محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. عدوي هو الذي فعل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا لا أكل هذا الجبن. نخرج الجبن الدنماركي من بيوتنا، مش الجبن الدنماركي، أنا أقول كل سلعة استهلاكية نستطيع أن نستغني عنها ضعها تحت قدميك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والجبن الآخر من قلوبنا، والجبن الآخر من كل ننزعه من قلوبنا. نعم. أي نعم أحسن، لا فضه. نعم. الشيء الذي على المدى البعيد هو أن نربي أولادنا له، سأسقيه الجراح مع اللبن. أيوة. نأتي الأولاد ننظر بقى لماذا نحيا، لماذا نعيش، وهل يمكن لنبي يتبعه مليار مسلم على وجه الأرض على عجرهم وبجرهم بما فيهم أن يسب وأن يهان وفيهم عين تطرف؟ ما تجرأوا على هذا إلا بعدما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين. وأنا أقول هذا بكل أسف، يعني أنا قلت قديما وأقول وسأقول، الذي يأتي مثلا فيكتب بالخط العريض في الجريدة هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية، أنا نفسي أفهم هذا الكلام، يعني ها يصح أن يكتب هذا العنوان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكتب إنسان مسلم عنوانا في جريدة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدس الحب الأول؟ أو والله قرأت هذا، يقدس الحب الأول وكان يستقبل أزواجه بالقبولات؟ أعوذ بالله. هذه دي عناوين أنا قرأتها وعلقت عليها في وقتها. النهاردة أعداؤنا لما رأوا أن مثل هذا موجود في دين المسلمين غرهم، جاء رسم لم يكن الرد الفعل اللائق فخلاص استمرؤوها، لكن الحمد لله الذي أيقظ المسلمين من سباتهم وبدأوا يتخذوا موقفا إيجابيا. أنا عايزك تربي ابنك، تجيب ابنك ده تقول لماذا يحيى هذا الولد؟ نعم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نكاية في هؤلاء، نعيد الكرة مرة أخرى. نعم. كل رجل مخالف في دقيق أو جليل فليرجع إلى نفسه ولينظر هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا يستصغرن الشيء اليسير كما قال القائل إن الجبال من الحصى. جزاك الله خير شكرا. بارك الله فيك. في نهاية الحلقة إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهم وإن قالوا حرية التعبير فأقول وأين كانت حرية التعبير حين سحبت جريدة الجارديان البريطانية نسخها بعد أن عرضت صورا لحاخامات يهود اعتبرت مهينة؟ صمت الجميع وقتها ولم يتحدث أحد عن حرية النشر، ولم يتعاطف أحد بنشر نفس الصور، لأن بريطانيا شيء والمسلمين شيء آخر. نعم أيها الإخوة، اعتقل المؤرخ البريطاني الشهير ديفيد إيرفينغ في النمسا لأنه تجاسر وشكك في صدق المحركة، في صدق المحرقة اليهودية الهولوكوست. لم يدافع عنه أحد بحرية النشر، وهو نفس ما حدث لروجي جارودي الفرنسي، وحوكم وعوقب بالسجن، أو حوكم عليه بالسجن وغرامة $20,000، ولم يقال أنه حرية نشر. ولذلك إذا أردنا أيها الإخوة أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتستمر هذه الغضبة في قلوبنا نصرة له، نطالب بنشر أجزاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها أحد العلماء الموثقين. فاسمع إذن علماء، أحد علماء هنا يكتب قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر في نفس الجريدة لتعرض على نفس الأشخاص ليعرف هؤلاء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قيمته في قلوب المسلمين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، شكر الله لكم متابعتنا والصبر معنا، وأستودعكم الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم